وفي غزوة حنين كان في مقدمة جيش المسلمين، فجرح فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفث في جرحه فبرئ، ثم أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دومة الجندل فأسر صاحبها وأحضره عند الرسول فصالحه على الجزية، ثم إلى بني الحارث فقدم معه رجال منهم فأسلموا. وفي عهد الصديق أمره بقتال المرتدين عن الإسلام، وله في قتالهم الأثر العظيم، فمنهم من ادعى النبوة وأبرزهم مسيلمة الكذاب في معركة اليمامة، فقتل مسيلمة وحارب طليحة الدجال ففر هربا إلى الشام، واستطاع خالد إخماد نار الفتنة. وبعد أن انتهى من حروب الردة أرسله الصديق لمحاربة الفرس في العراق والحيرة، فدخل العراق ومعه 18,000 محارب، فكتب إلى هرمز إمبراطور الفرس أن يسلم، لكنه أبى واستعد للحرب، فبدأ بمعركة كاظمة التي استطاع فيها قتل هرمز كبير الفرس، ثم سار بجيشه إلى الأبلة واستطاع فتحها، وفي معركة المدار قتل 3 من أكبر قادة الفرس، واستطاع بشجاعته أن ينتصر على الفرس ونصارى العرب في معركة أوليس، فقتل أكثر من 70,000، وسميت هذه المعركة بنهر الدم. وزف خبر النصر إلى الصديق فقال: يا معشر قريش، عدا أسدكم على الأسد فغلبه على خراذيله، عجزت النساء أن يلدن مثل خالد. ثم اشتد بطش الروم على المسلمين في الشام، فأرسله الصديق إلى الشام وقال فيه: خالد لها، والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. قطع المفازة من العراق إلى الشام في 5 ليال لمحاربة الروم في رحلة طويلة لم يذكر لها مثيل. فنصحه رافع بن عمير أن يستكثر من الماء، فلا ماء حتى يجتاز ذلك الطريق، فوضع خالد العبقري خطة لتخزين الماء، فخزن الماء في بطون الإبل العطاش، فقطع مشافرها وكممها، وكلما نزلوا نحرت من الإبل فأكلوا وشرب منها، وكان الجيش يستريح بالنهار ويسير بالليل. فلما وصل الشام أغار على أهلها وحرر مدنها، فأكرمه الله تعالى بفتح حصون الشام.